الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في الغزل. وبعد أن ينهي الشاعر هذه المقدمة يعرج على الصحراء فيلقي بنفسه بين أحضانها ويجد فيها عزاءه وسلواه عما وقع له من هجران محبوبته، فنراه يقول: إذا ما خليل لم يصلك فلا تقم بتلعته واعمد لآخر واصلي، ومستهلك يهدي الطلول كأنه حصير صناع بين أيدي الروامل، متى ما تشأ تسمع إذا ما هبطه تراطن سرب مغرب الشمس نازلي. روايا فراخ بالفلات توائم تحطم عنها البيض حمر الحواصل، توائم أشباه بغير علامة وضعن بمجهول من الأرض خامل. حاشية: التلعة مسيل مرتفع إلى بطن الوادي، المستهلك الطريق وشبه بالحصير في استوائه، وقيل مستهلك يهدي من سلكه، الروامل النواسج، التراطن الأصوات. انتهى. ونلمح في هذه الأبيات الحكمة التي هدته إليها تجاربه وحياته في الصحراء، فهو يرى أن الصداقة طريق محفوف بالمصاعب، ولكنها كالصحراء تمتد إلى ما لا نهاية، وعليه أن يبحث عن صديق جديد كلما انتهت. وقد وجد هذا الامتداد في الصحراء فألقى بنفسه بين أحضانها، فهي لا تقف به عند حد، فقد يجد فيها الطريق الممهد الذي ينسيه همومه، وقد يجد فيها عثراته، ولكنها سرعان ما تعود متصلة إلى ما لا نهاية كالصداقة التي ينشدها. وقد نجح في تصوير حالته النفسية وضعفه البدني، فمثل لذلك بالفراخ حمر الحواصل وقد وضعت في أرض مجهولة خاملة. كذا نجح في تقديم صورة نابضة بالحركة باستخدامه لبعض الصور، مثل تراطني سرب، تحطم عنها البيض، وضعنا بمجهول من الأرض، وهي وإن أتت في الماضي إلا أنها جاءت نابضة بالحياة. وينهي الشاعر هذه الأبيات بتصوير حالته في الصحراء محاولا اتخاذ رفيق له في وحدته، فيجد بغيته في الناقة فيقول: وخرق يخاف الركب أن يدلجوا به، يعضون من أهواله بالأنامل، مخوف به الجنان تعوي ذئابه، قطعت بفتلاء الذراعين بازلي، صموت السرى خرساء فيها تلفت، لنبأة حق أو لتشبيه باطل، تظل نسوع الرحل بعد كلالها، لهن أطيط بين جوز وكاهل، رفيع المحال والضلوع نمت به، قوائم عود ناشزات الخصائل، تجاوب أصداء وحينا يروعها تدور كساب على الركب عائل، عذافرة تختال بالرحل حرة، تباري قلاصا كالنعام الجوافل، بوقع دراك غير ما متكلف، إذا هبطت وعفا ولا متخاذل، كأن جريري ينتحي فيه مسحل من القمر بين الأنعامين فعاقلي. حاشية: الخرق المتسع من الأرض، والإدلاج سير الليل كله، البازل التي قد انتهى شبابها، النبأة الصوت الخفي، النسوع الحبال، الجوز من الناقة وسطها، الكلال الإعياء، الوطيط الصرير، الكاهل ملتقى فروع الأكتاف، المحال فقار الظهر، ناشزات مرتفعات، الكساب المحترف، التضور صوت الذئب، عذافرة شديدة، الجوافل الذهاب السراع، الوعث كل لين الموطئ، الجرير الزمام من جلد، ينتحي يعتمد، القمر من الحمير بيض البطون، المسحل العير، عاقل جبل، الأنعام موقع. وانتهت الحاشية. كأن جريري ينتحي فيه مسحل من القمر بين الأنعامين فعاقلي، يغرد في الأرض الفلات بعانة، خماص البطون كالسعاد الذوابل، ونازحة بالقوض عنها جحاشها، وقد قلصت أطباؤها كالمكاحل، وظل سرات اليوم يبرم أمره برابية البحاد ذات الأعابل، وهم بورد بالرسيس فصده، رجال قعود في الدجى بالمعابل، إذا وردت ماء بليل تعرضت مخافة رام أو مخافة حابل. العانة الجماعة من الحمير، خماس دوامر، الصعاد القناة الصغيرة، قلصت ارتفعت وغرزت ألبانها، النازحة الأتان أطباؤها أخلافها، سرات اليوم أعلاه، البحاء موضع بأرض بني أبان، الأعابل حجارة بيض، الرسيس ماء ويقال واد، تعرضت نظرت يمنة ويسرة، الحابل الذي ينسب الحبال والشرك. انتهى. يؤكد الشاعر في هذه الأبيات مدى أهمية الناقة التي اتخذ منها رفيقا في وحدته في الصحراء الشاسعة، ولذا يبدع في وصفها مبرزا إعجابه بمقدرتها على تحمل المشاق، فهي شجاعة قادرة على اجتياز عواصف الصحراء، وهي صامدة حذرة عند المخاطر. وقد عبر الشاعر في تصويره للناقة عن حالته النفسية، فهناك علاقة وطيدة بين حالته في الصحراء المهجورة وبين حالة تلك الناقة، فكلاهما يعاني من خشونة الصحراء وشظف العيش، فضلا عن مخاطر التيه فيها، ويظل صامتا دون كلل أو عناء، ولكنه لا يغض الطرف عما قد يتعرض له من خطر الهلاك. ومن تحليلنا للقصيدة نستطيع أن نؤكد أنها تركزت في وصف الناقة، ولكن الشاعر رأى لضرورة تحقيق هدفه أن يسبقها بتصوير الصحراء، فالناقة رفيق البدوي والصحراء بيئته، كما يسبقها أيضا بوصف أم شداد كعادة الجاهليين في بدء قصائدهم بالوقوف على الأطلال ووصف المحبوبة. والشاعر في تصويره لهذه المشاهد والمشاعر إنما يعبر عن تجربة ذاتية يصور فيها مشاعره وما يدور في نفسه من خرجات. فلا شك أنه قد انفعل بهذا الموضوع فأخرجه لنا في هذه الصورة الشعرية الرائعة. وهو وإن نجح في التعبير عن مشاعره فقد نجح أيضا في إثارة مشاعر القارئ بما أورده من صور حية أضفى عليها الحركة والحياة، وما أتى به من محسنات بديعية قربتها إلى ذهن القارئ أو السامع، كما استطاع أن يثير الشفقة عليه بما أوحاه من صور تؤكد ضعف الإنسان أمام جبروت الصحراء، فهو كالفراخ حمر الحواصل التي وضعت في أرض خاملة مجهولة. وقد عبر الشاعر عن المعنى الذي يريده بأسلوب فيه توافق، وإن كان قد حاول عديد من الألفاظ الصعبة الخشنة التي تحتاج إلى وقفة مع القواميس والمطولات لإدراك معانيها، إلا أنه بمجرد إدراك هذه الألفاظ تنساب المعاني سهلة طيعة. ولعل استعماله لهذه الألفاظ راجع بطبيعة الحال إلى أساليب التعبير القديمة، فهذه الألفاظ الخشنة تناسب طبيعة البدوي وطبيعة حياته في الصحراء، فضلا عن أن العربية كانت لا تزال محصورة في جزيرتها ولم يلحقها التخفيف والتبسيط نتيجة اختلاطها باللغات الأخرى، ولذا فقد تكون غير مألوفة بالنسبة للقارئ وقد تكون بعيدة عن ذهنه لبعد الزمن واختلاف البيئة. القصيدة الثانية: أهلا بكم من زائري، لعمر ابن أبي ربيعة. أولا الشاعر: عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة ولد بمكة سنة 23 للهجرة لأب قرشي وأم يمنية تسمى مجدة. نشأ في بيت واسع الثراء فجمع بين أسباب الترف واللهو ونعم بالحياة الهادئة البعيدة عن السياسة ومتاعبها. تراس حياته للغزل الصريح فاجتمع إليه المغنون والمغنيات من أهل مكة مثل ابن سريج وابن مسجح والغريب يغنون شعره ويشاركهم فيه العديد من المغنين، فخلف لنا ديوانا ضخما. ولقد برز عمر في فن الغزل حتى عد بحق زعيم الغزل في الأدب العربي كله، وقد وصف في غزله ما يقع عليه نظره من المرأة: إني رأيتك غادة خمصانة ري الروادف لذة مبشارا محطوطة المتنين أكمل خلقها مثل السبيكة بضة معطارا كالشمس تعجب من رأى ويزينها حسب أغر إذا تريد فخارا. حاشية: إبراهيم الأعرابي، ديوان عمر بن أبي ربيعة، الصفحة 60 و100، طبعة مكتبة صادر، بيروت. خمصانة ضامرة البطن، مبشارة حسنة البشرة، محطوطة المتنين ملساء المتنين لاكتنازها، وانتهت الحاشية. وشعر عمر في وصف المرأة لا يقف عند ذكر محاسنها الخارجية فحسب، بل يمتد إلى تصوير أهوائها وعواطفها والتنبيه لحركاتها وإدراك نفسيتها وما يثير قلبها من مشاعر. وقد تميز غزله بالحوار القصصي، فله قصائد تلمح فيها الهيكل القصصية بصورة واضحة المعالم بما يشتمل عليه من حوار وأحداث. وبينما يعمد أحيانا إلى وصف تنافس المحبوبة في حبه، نراه أحيانا أخرى يعمد إلى تصوير اقتحامه لليل والأهوال واجتيازه للحراس ليرسم لنا ما وقع له مع محبوبته، فيقول في قصيدته: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر. حاشية: الديوان الصفحة 28 والمئة انتهى. فحويت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظر فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غور مدافع علي أمير ما مكثت مؤمر. ويبدو في هذه الأبيات الحوار الدقيق في لقاء المعشوقة. حاشية: تولهت تحسرت أروتك أي أخبرني وقيت وقاك الله أفرخ هدأ وانتهت الحاشية. وكان لا يثبت على صحبته لامرأة، لذا كانت النساء كثيرا ما يتألم لتنقله من واحدة لأخرى مع إعجابهن به وميلهن إلى شعره، وقد أثر ذلك في فنه فأخذ يباهي بنفسه ويتغنى بتهافت النساء عليه وطلبهن له. وعمر وإن كان صريحا في غزله إلا أنها صراحة لا تنتهي إلى حد الفاحش البذيء من القول، وقد مات عمر عن عمر يناهز 70. حاشية: الأغاني، الجزء الأول، الصفحة 71، طبعة دار الكتب، انتهت. وسنتناول واحدة من قصائده بالدراسة التحليلية لاستخلاص ملامح شعره. ثانيا: القصيدة. حاشية: رجع الديوان في الصفحة 83 والمئة انتهى. آذنت هند ببين مبتكر وحذرت البين منها فاستمر. أرسلت هند إلينا ناصحة بيننا إيت حبيبا قد حضر. فاعلم أن محبا زائر حين تخفى العين عنه والبصر. قلت أهلا بكم من زائر أورث القلب عناء وذكر. فتأهبت لها في خفية حين مال الليل واجتن القمر. بينما أنظرها في مجلس إذ رمان الليل منها بسكر. لم يرعن بعد أخذي هجعة غير ريح المسك منها والقطر. قلت من هذا؟ فقالت هكذا أنا من دشمته طول السهر. ما أنا والحب قد أبلغني كان هذا بقضاء وقدر. ليت أن لم أكن علقتكم كل يوم أنا منكم في عبر. كلما توعدني تخلفني ثم تأتي حين تأتي بعذر. سخمت عني لئن عدت لها لتمدن بحبل منبتري. عمرك الله أما ترحمني أم لنا كلبك أقصى؟ أقصى من حجري. حسو مبتكر أي حدث بكرة. اجتن القمر استتر. السكر الرقاد. القطر العود الذي يتبخر به. منبتر متقطع. انتهى. عمرك الله، أما ترحم أم لنا قلبك أقسى من حجر؟ قلت لما فرغت من قولها ودموعي كالجمام المنحدر: أنت يا قرة عيني فاعلمي عند نفسي عدل سمعي وبصر، فاتركي عنك ملامي واعذري، واتركي قول أخي الإفك الأشر. فأذاقتني لذيذا خلته ذوب نحل شيب بالماء الخصر، ومدام عتقت في بابل مثل عين الديك أو خمر جدر. فتقضت ليلتي في نعمة مرة ألثمها غير حصر، وأفري مرتها عن مخطف ضامر الأحشاء فعن المؤتزر. فلهونا ليلنا حتى إذا طرب الديك وهاج المدكر، حركتني ثم قالت جزعا ودموع العين منها تبتدر: قم صفي النفس لا تفضحني، قد بدا الصبح وذا برد السحر. فتولت في ثلاث خرد كدم الرهبان أو عين البقر. لست أنسى قولها ما هدهدت ذات طوق فوق غصن من عشر. حاشي الخصر البارد. حدر أو جدر بلد بالشام تنسب إليه الخمر. الحصر من لا يشتهي النساء. أفرّي أشق. المرط الكساء. عن مخطف عن خصر نخيل. عشر شجر. انتهت الحاشية. نحن في هذه القصيدة أمام شاعر مبتكر، سواء في أسلوبه أو في تربيته للصور والمعاني، فهو على خلاف شعراء عصره ومن سبقوه لا يهتم بالمحبوبة فيذوب في هواها، وإنما المحبوبة هي التي تسعى إليه، يقترها الشوق وتتربص بالفرص أن تسمح لها بوصاله، وهي صورة أقرب ما تكون إلى التيه فخرا بالنفس وإعلاء الذات، وهو أمر يجد تفسيره في حياة الترف والبذخ التي نشأ عليها شاعرنا. لكنها على كل حال نقطة لا يلتقي فيها ابن أبي ربيعة بمن سبقوه، فهو المعشوق الذي يفتن به النساء، ثم إنه يتفرق عن غيره، بل يفترق عن غيره من الشعراء أيضا في أنه لم يغرق في الوصف التفصيلي لمفاتن محبوبته بحيث يغلب هذا الوصف على قصيدته، وإنما هو يترجم في الواقع أحداثه تدور حولها القصيدة في أسلوب حواري أقرب ما يكون إلى القصة. فالقصيدة عنده لها بداية حين تبعث هند برسولها إليه، ثم تتوالى الأحداث في وصف جميل متناسق ومتوازن، أي أن تصل إلى الذروة بصورة طبيعية لا تكلف فيها، فتحت ستر الليل البهيم يتسلل إليها بعد أن غاب القمر، وتدور بينهما أحاديث شتى إلى أن تنهي تباشير الصباح هذا اللقاء بصورة طبيعية لا تكلف فيها ولا افتعال. يتميز أسلوب الشاعر بالبساطة في استخدام الألفاظ وسلامة التعبير وقلة استخدام الصور البيانية، فهو ينأى عن الإغراب والتكلف، وقد نجح بأسلوبه هذا في التأثير في نفسية القارئ وجذبه لمتابعة القصيدة ليعرف نهايتها. كذا نجح ابن أبي ربيعة في تصوير أحاسيس الحب وتصوير طبيعة المجتمع الذي كان يعيش فيه والذي ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من الحرية. القصيدة الثالثة، وصف المرأة لابن الرومي. أولا الشاعر هو أبي الحسن علي بن العباس ابن جريح، ولد في بغداد سنة 21 و200 للهجرة، حاشية رجع ترجمته في مريج الذهب في الجزء الرابع الصفحة 82 بعد 100 انتهى. ولد لأب يوناني الأصل وأم فارسية المنشأ، وقد كان هذا مبعث فخره واعتزازه، فقد جمع بين حضارة الشرق والغرب، فقال: ونحن بنو اليونان قوم لنا حجا ومجد وعيدان صلاب المعاجم، كما قال: كيف أرضي على الدنية والفرس خؤولي والرمهم أعمان. حاشية العصر العباسي الثاني الصفحة 96 و200 و97 و200 انتهى. توفي والده في بداية حياته فكفلته أمه وأخوه الأكبر، وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة، فارتاد المحافل في بغداد وتردد إلى الوزراء وكبار رجال الدولة مادحا فنال عطاياهم. يقول في مدح عبيد الله بن سليمان بن وهب، حاشية: كان كاتبا مجيدا ومديرا لشؤون الدولة. ابن الرومي للعقاد الصفحة 65 و200 المكتبة التجارية بالقاهرة انتهى. يقول: إذا أبو قاسم جادت يداه لنا لم يحمد الأجودان البحر والمطر، وإن مضى رأيه أو حد عزمته تأخر الماضيان الصيف والقدر، وإن أضاءت لنا أضواء غرته تضاء النيران الشمس والقمر، ينال بالظن ما يعيا العيان به والشاهدان عليه العين والأثر. ظلت الحياة تبتسم له لفترة، إلا أنها سرعان ما تنشب أظفارها فيه، فتموت أمه وأخوه ويعصف القدر بأبنائه واحدا تلو الآخر، حتى أصبحت حياته كالكأس المر الذي فرض عليه أن يتجرعه، فانقلب ساخطا على كل ما حوله. وقد عكس شعره هذه المعاناة جميعها، فاتجه إلى الهجاء ووجد فيه سلواه. حاشية الديوان الصفحة 46 بعد 100 انتهى. قصرت أخادعه وغاب قباله، فكأنه متربص أن يصفع، وكأنما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية لها فتدمعا. انتهى الشريط الخامس من كتاب من روائع الأدب العربي، تأليف الدكتورة وفاء علي سليم، وللكتاب بقية على الشريط السادس.